انطلق كأس إفريقيا للأمم 2021 لكرة القدم، أو كما يحب عشاق الكرة تسميته بالعرس الكروي، انطلق في الكاميرون بعد إعلان الحكم الجزائري مصطفى غربال بداية المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف وبوركينا فاسو على ملعب أولمبي في العاصمة ياوندي. وبدأت منتخبات القارة الإفريقية تتنافس وتسعى لتجريد الجزائر من لقبها الذي أحرزته في القاهرة عام 2019. عن المشاركات العربية في هذه البطولة وحظوظها هذه المرة وتشكيلاتها، وتحديداً فيما يخص فريق الجزائر بطل الدورة السابقة، وأيضاً فريق مصر وتونس، نخصص حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة بمشاركة ضيفي السيدة عايدة عراب الصحفية التونسية الرياضية المستقلة، والسيد محمد لامين يعلى الصحفي الرياضي من موقع الميدان الجزائري. أهلا بكم، معكم براء صليبي. تجري مباريات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الفترة ما بين 9 يناير ولغاية 6 فبراير من عام 2022 في 5 مدن كاميرونية، حيث احتضنت العاصمة ياوندي مباراة الافتتاح، وستجري فيها المباراة النهائية كذلك، وتلعب المباريتين على ملعب أولمبي. يشارك في البطولة 24 منتخباً وطنياً، بعدما تم الإبقاء على الشكل الحالي للبطولة، من بينهم 14 منتخباً سبق وأن شارك في النسخة السابقة، وأبرزهم المنتخب الجزائري الذي فاز بكأس الأمم الأفريقية 2019، كما تشهد البطولة مشاركة منتخب جزر القمر ومنتخب غامبيا لأول مرة في تاريخهما. أما المنتخبات العربية المشاركة في هذه النسخة فهي مصر، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، السودان وجزر القمر. وقسمت المنتخبات 24 المشاركة في نسخة الكاميرون على 6 مجموعات، وهي: المجموعة الأولى الكاميرون، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر وإثيوبيا. المجموعة الثانية السنغال، غينيا، ملاوي، زيمبابوي. المجموعة الثالثة المغرب، غانا، جزر القمر، الغابون. المجموعة الرابعة مصر، نيجيريا، السودان، غينيا بيساو. والمجموعة الخامسة الجزائر، كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، سيراليون. أما المجموعة السادسة والأخيرة فهي من تونس، مالي، موريتانيا وغامبيا. بالتالي سيتأهل إلى دور 16 الأول والثاني عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حلت في المركز الثالث. أما أبرز المرشحين في هذه البطولة، يعد منتخب الجزائر حامل اللقب أحد أبرز المرشحين لحسم البطولة، خاصة إن علمنا أنه خاض 34 مباراة دون خسارة، ويضم كوكبة من النجوم يتقدمهم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، ويوسف بلايلي الذي تألق مؤخراً في كأس العرب التي جرت في قطر. كما يعد منتخب السنغال وصيف بطل النسخة الماضية مرشحاً للمنافسة على اللقب بقيادة نجم هجوم ليفربول ساديو ماني وحارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي. وبالطبع لا يمكن إغفال حامل الرقم القياسي في عدد مرات نيل اللقب، ألا وهو المنتخب المصري الذي حاز البطولة 7 مرات، والذي يضم خط هجومه نجم ليفربول محمد صلاح الذي يراه البعض أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي. هناك أيضاً منتخبات دائماً تكون مرشحة لحسم اللقب مثل غانا ونيجيريا، كذلك الكاميرون التي ستعول على عاملي الأرض والجمهور لنيل هذه البطولة للمرة السادسة إن صح في تاريخها. يضاف للقائمة السابقة منتخب تونس الذي يضم عدة نجوم على غرار حنبعل المجبري ويوسف المساكني، والمغرب الذي اختار مدربه وحيد خليلوزيتش كوكبة من المحترفين، يتقدمهم مدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي ومهاجم إشبيليا الإسباني يوسف النصيري. أولى مفاجآت كأس الأمم الأفريقية 2022 كانت نتيجة التعادل سلباً للجزائر حامل اللقب أمام سيراليون في مدينة دوالا الساحلية. سألنا ضيفنا السيد محمد لامين يعلى الصحفي الرياضي في موقع الميدان الجزائري ما هو رأيه في التشكيلة التي لعب بها المنتخب الجزائري، وما هو تقييمه لأداء الفريق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أود أن أشكر راديو الآن على الاستضافة وأهنئكم على حصتكم المميزة. أما بالحديث عن المنتخب الوطني الجزائري بطل نسخة كأس أفريقيا 2019، لابد أن نعود للتحضيرات التي سبقت الدورة الحالية التي تستضيفها الكاميرون. هي دورة ميزها عودة فيروس كورونا للتفشي بكثرة أو بمختلف أنحاء العالم. هذا العامل أثر سلبيا على التشكيلة التي يقودها جمال بلماضي بسبب إلغاء مباراة تحضيرية أولى كانت ضد غامبيا، وهذا ما أثر على المعسكر الذي أجري بقطر. ما بخصوص اختيارات المدير الفني جمال بلماضي، لقيت هذه المرة الإجماع وعلى غير العادة، كذلك رضا في الوسط الجزائري بين الإعلاميين والجماهير بما أنها متكاملة إلى حد بعيد. وسمح قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتماد 28 لاعب ومنح الفرصة لكل من يستحقها بالنظر للثراء الذي يمتلكه المنتخب الجزائري في السنوات الأخيرة. طبعا المنتخب الجزائري لم يظهر بالوجه المميز الذي كان ينتظره منه الجماهير الجزائرية أو حتى العربية. طبعا تعادل ضد منتخب سيراليون بنتيجة سلبية 0-0. تأثر اللاعبين كان واضحا من الظروف الخارجية كدرجة الحرارة والرطوبة المرتفعة، في حين اعتادوا اللعب بالملاعب الأوروبية لكون أغلبيتهم محترفين. ولم تسمح أرضية الميدان في تطبيق طريقة لعب حديثة، إذ ظهر نجم مانشستر سيتي رياض محرز وزملائه بوجه سيء لم يعتادوا عليه، خاصة أن المهاجمين أهدروا فرصا سهلة لتسجيل في الشوط الثاني. بالمناسبة تواجه الجزائر دائما صعوبات كبيرة في المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا، يعني تثبت الإحصائيات ذلك، إذ انهزمت في 6 مواجهات وفازت في 5 وتعادلت في 8 مباريات كاملة. ومع ذلك تبقى حظوظ المنتخب الجزائري وافرة يعني كبقية المنتخبات الإفريقية القوية، على غرار السنغال والكاميرون والمغرب ونيجيريا حتى تونس ومصر رغم الهزيمة في اللقاء الأول. ولكن الأمور لن تكون بتلك السهولة التي يعتقدها البعض، خاصة بالنظر للظروف التي تواجه المنتخبات الشمال إفريقية على غرار كما ذكرت آنفا الحرارة والرطوبة. ولذلك على المدرب جمال بلماضي أن يركز على الجانب المعنوي ودعم تحفيز لاعبيه خاصة في المباريات الحاسمة، وذلك لو سلمنا أن المنتخب الجزائري ينجح في التأهل للدور الثاني، علما أن المباراة المقبلة ستكون ضد منتخب غينيا الاستوائية وبعدها منتخب كوديفوار الذي يبقى منتخب قويا. وأعتقد أنه لو يثق اللاعبون في أنفسهم ويلعبون بجماعية سيكررون الإنجاز الذي حققوه في النسخة الماضية. في 20 دقيقة مع براء سليبي. نسور قرطاج أو الفريق التونسي لعب أمام مالي فحاول التقدم نحو الهجوم ثم تراجع وأفلت من الهدف أكثر من مرة، فاستعاد توازنه وهدد مرمى المنافس إلى أن تلقى هدفاً في بداية الشوط الثاني، هذا في أولى مباريات تونس. وفجأة وبقرار تاريخي تسبب بصدمة لدى المدرب منذر الكبير ولاعبيه بقدر ما أثار ذهول الحاضرين والمشاهدين، فصار الجميع ينظر للوقت المتبقي من زمن المباراة ولم يفهم أحد لماذا أعلن الحكم الزامبي جاني سيكازوي النهاية في الدقيقة 85 قبل العدول عن قراره ليطلق صافرة النهاية مجدداً في الدقيقة 89. خسرت تونس المباراة إلا أن حظوظها بالتأهل قائمة 100%، وما عليها سوى الفوز على موريتانيا. وبالفعل فازت تونس على موريتانيا 4-0 الأحد المنقضي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. فما كان رأي ضيفتنا عايدة عراب في اختيارات المدرب والتشكيلة؟ تشكيلة المنتخب التونسي والناخب الوطني منظر الكبير في المباراة الأولى ضد مالي ما كانتش بالنسبة لي مثالية. بالنسبة للتشكيلة أنا واحدة من الناس ما نحبذش رسم تكتيكي فيه 3 لاعبين في محور الدفاع، لهذا استعمال الطالبي لعيفة وبرون في المحور بالنسبة لي ما كانش مجدي، خاصة أنه المثلوثي كظهير أيمن ما كانش يعاضد في الهجوم وظهر كان نقطة ضعف في الدفاع. هجمات مالي تعدت معظمها على شيرتو. أيضا كنت نخير يكون الشعلالي أساسي لأنه أظهر في كأس العرب برشا حيوية وإمكانيات فنية وزيدا كان مهم في التنشيط الهجومي. حنا بعد المجبري كان من المفروض ما يكونش في التشكيله الاساسيه ويهبط في الشوط الثاني، خاطر مازال كيف خرج من كوفيد وما كانش حاضر باش يلعب كاساسي، خاصه وانه اللاعب هذايا في نظري انا على الاقل نخير انه يلعب كصانع العاب مش على اليمين كما استعملوا منظر الكبير في المباراه ضد مالي وايضا في مباراه النهائي في كاس العرب ضد الجزائر. اللاعب هذايا معناها المركز نتاعو المحبذ هو كيكون صانع العاب، لانه يحب المساحات ويحب يكون حل في التنشيط الهجومي وفي مد لاعبي وسط الميدان وحتى المهاجمين بكرات في الوقت المناسب. عنده أكل النظرة اللي تمسح الميدان الكل، وعنده من الذكاء ومن الحنكة الكروية اللي تخليه معناه يشوف اللاعب اللي وحده ويشوف اللاعب اللي متمركز كما ينبغي وماخذ المساحة في المكان المناسب ويعطي الكرة في وقتها في التايمينج المناسب. ولهذا معناها هذا الكل يتطلب أنه يكون على جاهزية تامة من الناحية البدنية. ما كانش هذا هو الحال في مباراة مالي بما أنه خارج من كوفيد، دونك كنت نحبذ أنه يشوف اللعب من الأول ويدخل في الشوط الثاني. خزري أيضا اللي يلعب به المدرب منظر الكبير كمهاجم صريح وحده القدام، كان ممكن يلعب على اللواق اليسار ويدعم سيف الدين الجزيري اللي كنت راه كأساسي في التشكيلة من الأول ضد مالي، لأنه اللعب هذا أيضا ما ننساوش اللي خرج أحسن هداف في كأس العرب، ويعني خذيه التتويج هذايا وأكيد هذا حافز بالنسبة لي يجعله يدخل الكأس إفريقيا بمعنويات مرتفعة، وكنا نجم نستغلوا المعنويات هذية في المباراة الأولى ضد مالي، وخاصة وأنه أيضا اللعب هذا يطلب برشا الكرة في العمق وهذا يقلق المدافعين، حتى كان ما يخذهاش يتعب المدافعين اللي يتبعوا فيه ويعطي معناها مساحات للمهاجمين الاخرين باش يعملوا هما زادة يطلبوا الكرة من جهة الاخرى ويقاو ممكن اكثر مساحات واقل مدافعين، بما انه هو بيطلبوا للكرة وبما انه احسن هداف في الكأس العرب ما يقراوا له الف حساب المدافعين. هذا بالنسبة لي يعني إجمالا كيفاش ريت التشكيلة في المباراة الأولى وكيفاش كنت نحبذ أنها تكون. سألنا ضيفتنا أيضا ما هو تعليقها على خطأ الحكم وقرار الكاف. بالنسبة لمباراة المنتخب التونسي ضد المنتخب المالي، الحقيقة المنتخب المالي كان خير منا على مستوى وسط الميدان، إلى جانب أنه كان عنده صلابة دفاعية، تدرج بالكرة والرابط بين الدفاع ووسط الميدان كان أكثر نجاعة فيه المنتخب المالي من المنتخب التونسي. المنتخب التونسي كان لعبه متقطع مع ضعف كبير في النجاعة الهجومية، سدد المنتخب المالي نحو المرمى أكثر منا، 10 تسديدات مقابل 8 لتونس، ماركيو ضربة الجزاء متاحهم في المقابل وهبي الخزري فلت ضربة الجزاء اللي اتيحت لتونس. المنتخب التونسي في المباراة الأولى ضد ماني ظهر إجمالا مردود تحت المتوسط والنتيجة كانت منطقية فيما يخص هذه المباراة، ما كانتش عنا كالإصرار الكافي هجوميا وكاللعب المقنع بين كل اللاعبين، معناها ما كانتش فما تسلسل نجم نقوله بين ثلاثة الخطوط الدفاعية والوسط الميدان والهجوم. تحس وهبي الخزري شوية معناها منعزل القدام في الهجوم، في حين هو كي يلعب على اليسار معناها ينجم يكون جي من ساقيه هو الحلول للمهاجمين الاخرين، وكان جاي موجود معناها سيف الدين الجزيري كان الامر يكون خير برشا بالنسبة للمنتخب التونسي مع الحفاظ على وهبي الخزري خزري كمدافع ثاني يلعب شوية وراء سيف الدين الجزيري على اليسار، بشي نجم سيف الدين هو يطلب الكرة في المساحات وينجم يعني يجبد الدفاع ليه ويمكن وهبي الخزري من مساحات أيضا فارغة بدون مدافعين، بشي نجم هو يسدد ويمشي يعمل الهجمات هو وحتى يمركي على إشلاء. ولهذا معناها نعتبر أن النتيجة كانت منطقية. فيما يخص الحكم والغلطة اللي عملها، أكيد حكم تونس ومالي سيكازوي عمل سابقة في الكرة العالمية بمحاولة إيقافه للمباراة مرة أولى في 85 دقيقة، ثم إيقافه للمباراة نهائيا قبل نهايتها بثواني، وهذا بطبيعة الحال كانت سابقة عالمية بعد تم تفسيرها بأنه الحكم كانت له ضربة شمس معناها قلقت واستوجبت نقله إلى المصحة. يوم يعني الحق كنت ننتظر إن القرار متاع الكاف كان منطقي، ما تصورتش حتى ثانية أني بتتعاود المباراة، لأنه الفرق اللي هي تلعب في الكاف في الكأس هذية يعني بال24 فريق صعيب ياسر باش تتعاود مباراة. شفنا اللي فما مباريات تتلعبوا في أربع ماتشوات في يوم واحد، يعني أنه صعيب ياسر باش جيت برمج مباراة تتعاودها، هذا من باب المستحيل. يعني كان متوقع أنه الكاف مش باش تعاود المباراة وباش تقر النتيجة الحاصلة على الميدان، خاصة وأن المنتخب التونسي رفض باش يرجع للميدان، في حين نظيره المالي رجع للميدان وقت اللي طلب منه باش يرجع للميدان. أكيد أيضا مالي اللي هي رابحة وقبلت باش ترجع للميدان ما هيش باش تقبلك باش تتعاود المباراة، كانت تتنجم أيضا هي تطعن في قرار الكاف كان جاء في اتجاه هذاك. يعني كانت الإمكانية أني باش تتعاود المباراة، وأنا قلتها حتى قبل قرار الكاف، معناها من باب المستحيل ومن باب الخرافي والخيالي، ولهذا معناها كان قرار أنا ريت قرار الكاف منطقي، وكان لازم المنتخب التونسي أنه يعني يركز على مباراته الجاية ومبارياته الجاية، وما يقعدش معناها يستنى في قرار من الكاف باش يعاود المباراة، لأنه حتى كانت تعاود المباراة مش متأكد أني تكون النتيجة معناها لصالح المنتخب التونسي. ولهذا تصير الأخطاء التحكيمية، صارت قبل سوابق عالمية بأنه تمركي وبنتويت باليد في كؤوس عالم، غيروا مجرى نتائج مباريات، غيروا وجهة ألقاب كبيرة، لكن مع هذا يقعد تاريخ يشد المتوجين حتى كان صارت على أخطاء تحكيمية. يعني هذا هو يلزم ديما الأخطاء التحكيمية توا بوجود الفار، هي أقل حدة بالنسبة للمنتخبات وبالنسبة للكرة العالمية، لكن كي تصير أخطاء تحكيمية وهذه سابقة جديدة معناها أنه توفى مباراة قبل وقتها، يلزم الملاعبية والإطار الفني يكونوا مركزين على معناها ما تبقى من مباريات، على بقية التظاهرة، وما يقعدوش معناها يستنوا في قرارات من الهيئات الدولية اللي ممكن ما تجيش القرارات هذه. يعني ولا هذا اللي صار تقريبا، أنه المنتخب التونسي ترينا وكمل يترينا على أساس باش يلعب مباراة الثانية والثالثة. سألنا ضيفتنا أيضا كيف للمنتخب التونسي تخطي باقي المباريات، سيما أنه يعاني من نقص في اللاعبين بعد مرض 6 منهم بكورونا. أكيد باش نعاود نأكد على نقاط ديجا قلتهم في الإجابة على السؤال الثاني والأول، اللي من المفروض أن ما نلعبوش بثلاثة مدافعين محوريين، وخاصة أنه الفريق الموريتاني والفريق الجنبي على الورق على الأقل أضعف منا، يعني أنه المنتخب التونسي يلزم يجازف شوية ويحط فريق من ناحية يعني خصال اللاعبين ومن ناحية التكتيك والتفكير يكون هجومي بحت. وظهر لي المدرب استوعب الدرس متاع المباراة الأولى والأخطاء متاع المباراة الأولى، وهذا معمل في المباراة الثانية، احنا حكينا عليها قبل ما نتفرجوا في المباراة الثانية وقبل ما تصير مباراة تونس وموريتانيا. لكن الواضح انه هو اللي ما كانش يحب يستغنى على ثلاثة مدافعين محوريين، ممكن الخروج متاع المرض متاع ديلان برون بالكوفيد خلى المدرب يلعب بزوز بركة في المحور ويمشي في فريق ذاك طابع هجومي بحت بإدخال كل من الشعلالي ووهبي الخزري اللي رجعوا على اليسار وإدخال سيف الدين الجزيري كمهاجم صريح، وهذا بالطبيعة أعطى وجه آخر مغاير تماما للمنتخب الوطني التونسي في المباراة الثانية ضد المنتخب الموريتاني الثاني، يعني ما أثرتش الإصابات بفيروس كوفيد على ستة ملاعبية على المنتخب التونسي، لسيما أنهم ثلاثة منهم ما لعبوش في المباراة الأولى وكانوا من الأول معناها غايبين على المباراة الأولى. وإحنا كنا عارفين يعني من انطلاقة الدورة هذه باش تكون تحت شعار الكوفيد، وقلنا حتى أنه الفرق اللي باش تتمكن باش تحافظ على ملاعبيتها ولا ما يصابوش بالكوفيد هما اللي باش يمشيوا أكثر أشواط في التظاهرة هذه الأفريقية هذه. نعرفوا بالقوانين متاع الكاف اللي أجبرت حتى أنه كيبدأ لاعب مريض بالكوفيد ويبدأ لاعب معاه في نفس الغرفة حتى اللاعب الثاني ما يلعبش في المباراة اللي تالي تحليل واحد منهم يكون إيجابي. يعني كنا عارفين حكاية الكوفيد وأكيد المدربين الكل قارين حسابهم للمسألة هذه. اليوم السؤال المطروح، تونس نجم تمشي بعيد ولا في الكان هذه ولا تهز الكان؟ أكيد بالنظر للمباراة الأولى صعبة شوية الحكاية، لكن بالنظر القيمة الفرق الأخرى اللي هما حتى التوى مازالوا ما وراوش وجههم الحقيقي لحقيقة البطولة هذه، انطلقت بصفة بطيئة جدا حتى يعني من ناحية عدد الأهداف 12 هدف مسجل فقط خلال المباريات الأولى مقابل 25 هدف في النسخة متاع 2019 في مصر، يعني دلالة على أنه دورة هذه بدأت ضعيفة. وحتى الفرق اللي مرشحة حسب رأي الفنيين كبار الفنيين يعني في الكرة الإفريقية وحتى في الكرة العالمية معناها كما فريق كما الكامرون ولا كما السنغال ولا كما الجزائر، شفنا الكل اللي لقاوا صعوبات كبيرة في المباريات الأولى وما كانتش عندهم المردود اللي كنا نستنيو فيه بالطريقة اللي كنا نستنيو فيها. نأمل على كل حال احنا لهذايا يعني انطلاقة بطيئة على خاطر عدة عوامل، منه عامل الطقس زادة ما نساوش اللي معظم الفرق هذوما الملاعبية متاعهم ينشطوا في بطولات أوروبية اللي فيهم درجات الحرارة توا منخفضة جدا معناها ما بين 0 و10 وفما حتى اللي تحت 0، يعني انك تلقى روحك تلعب في 30 سخانة و29 سخانة وبالمشاكل متاع الرطوبة ولا غير ذلك، بالمشاكل الأمنية اللي موجودة في الكامرون اليوم أكيد مش أمر هين وسهل على الملاعبية هذوما. يعني فما فترة متاع تأقلم يلزمها تصير وباش تصير في الدور الأول هذايا، ونتصور تو ما نجموش نحكمه على حتى فريق، ما نجمش نقول لك الحق صراحة. كان تونس تنجم تكون حاملة لللقب هذايا، يلزمنا نتعداو ساعة للدور الأول ونترشحوا للدور الثاني ومن بعد نشوفوا المستويات والنسق كيفاش باش يطلع وكيفاش باش يكون تصرف الفرق اللي هي مرشحة لنيل اللقب ولا المرشحة الأبرز لنيل اللقب، نشوفوا كيفاش باش يتحسن مردودها ولا إلى أي اتجاه باش يمشي مردودها، ومن بعد النجم نحكموا على ابتداء من ثمن النهائي والمباريات اللي يكون فيها يعني تكون يما تترشح يا إما تنسحب، الانسحاب يكون مباشرة معناها بالطريقة المباشرة مش تستنى المباراة اللي بعدها، وقتها باش نوليو نعرفوا المردود الحقيقي للفرق والإمكانيات الحقيقية للفرق، وباش نعرفوا كان تونس يعني قادرة إنها تحاكك الفرق هذه وتمشي لبعيد في التظاهرة هذه وإلا لا. لكن تو مازالنا مباراة غامبيا اللي هي باش تحدد مصير تونس كيفاش باش يترشح وباش يترشح في أنا مركز ثالث كما أحسن ثالث ولا مركز ثاني ما نعرفوش لحد الآن. نستنيو مباراة غامبيا ومن بعد نجمو نحكمو على المنتخب التونسي. ما من شك أن الوباء أثر على البطولة، ويظهر ذلك في قرار الكاف بألا يزيد عدد الجماهير في معظم المباريات عن 60% من سعة المدرجات، وبمعرفة أن 2% فقط ممن يعيشون في الكاميرون تلقوا جرعتين من اللقاح، سيكون من المثير أن نشاهد كيف ستؤثر قيود كوفيد المفروضة على حضور مباريات البطولة البالغ عددها 52 مباراة والتي ستقام على 6 ملاعب، وتأثرت عدة منتخبات بحالات كوفيد في تحضيرها للبطولة. وفيما يتعلق بالبنى التحتية وتجهيز الملاعب في الكاميرون فإن هناك شكوكا تتعلق بهذا الأمر، وهناك مخاوف أمنية حول منطقة ليمبيه في جنوب غرب البلاد والتي ستستضيف 8 مباريات، 2 منهما في الأدوار الإقصائية، حيث تشهد صراعاً في السنوات الأخيرة من قبل ميليشيات مسلحة تسعى للانفصال. وشهدت أيضاً تفجير سيارة في يناير كانون الثاني 2021، إضافة إلى تفجيرات أخرى في الأشهر الأخيرة. ولا ننسى كيف أبدى عدد من الأندية الأوروبية انزعاجه من ترك لاعبيها منتصف الموسم من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وبسبب طبيعة المناخ في الكاميرون وكأس العالم الذي سيقام في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، فإن الكاف لم يجد خياراً سوى اختيار يناير كانون الثاني الجاري لإقامة البطولة التي تجري كل عامين، ومن المقرر أن تقام نسخة صيف عام 2013 خلال شهري يونيو حزيران ويوليو تموز في كوت ديفوار. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.